وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.